ما في أسئلة؟ نعم. لا هذه ما عندي عن خلفية، لعلك تسأل المختصين في هذا الباب. نعم نعم. ها ها، هو على كل حال إذا زار طعم النجاسة، إذا زار طعم النجاسة بماء طهور يعني بالمكاثرة أو بمعالجة أخرى حصلت الطهارة عند جمهور أهل العلم. المهم أن الرائحة أو الطعم أو اللون يزول، يزال بأي طريق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وصونا في البلاد أن نقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح يا إخوان، هذا العمل ليس بصحيح. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا العمل لا في حياته ولا بعد مماته من القرون المفضلة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، يعني الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهل عرف عن الخلفاء أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ولا بالله ولا تالله ما كانوا يعملون ذلك. إذن قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وإياكم والبدعة، إياكم والبدعة، حذر من البدعة في الدين، فهذه هذا من الابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ هذه الآية متى نزلت؟ حج هذا. نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين اكتمل في السنة العاشرة من الهجرة، ليس كذلك؟ بلى، اكتمل، ما في نقص. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا محمد في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عليه الصلاة والسلام أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا الدين تم ولا ما تم؟ تم، ما في كلام. اليوم أكملت لكم دينكم واكتمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه وفي أي مكان نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة. إذن اكتمل الدين. إذن كيف يعني يأتي واحد يوصي من مكان بعيد يقول اقرأ لي الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من الإحداث في الدين؟ نعم هذا من الإحداث في الدين يا إخوة، هذا من الإحداث في الدين ولا شك، لا شك ولا ريب، وكل عاقل يعرف هذا. الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال عباده، قال بعض أهل العلم حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنت لا تحتاج إلى هذه الوصية المخالفة لشرع الله عز وجل. أنت يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، وإن كنت في مكان بعيد، وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، والفاتحة نقرأها في اليوم والليلة عشرات المرات بل مئات المرات ولله الحمد، في الصلاة المكتوبة والنوافل، ونقرأها أيضا في يعني مناسبات أخرى. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى أنك تبلغ هذه الفاتحة بهذه الوصية الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. استكمالا للسؤال الماضي يقول: وأيضا وصونا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نفس الحكم يا أخوان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم في جدة وأهللت وأحرمت من جدة وذهبت إلى الحج، فهل عملي صحيح؟ نعم، إذا كانت إقامتك في جدة فميقاتك جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت قال: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من منزله. مهله يعني إحرام من منزله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الماء أضيف إليه غاز تغير الطعم والرائحة، فما حكم الوضوء منه؟ هذا ينتقل، على فرض أن الغاز طاهر، ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر، والطاهر عند العلماء لا يصح التطهر به، وإنما يصح التطهر بالماء الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عمت البلوى بالتصوير، حيث أن بعض الزوار والمعتمرين والحجاج يصور نفسه وهو ممسك بالمصحف على أنه يقرأ في المصحف، وآخر يرفع يديه على أنه يدعو، وآخر كأنه في الصلاة، فما يعني حكم هذه الأعمال؟ أليست هي من الرياء؟ يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، اسمعوا، العلماء يقولون الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر أقسام، منه الرياء. الرياء ما المراد بالرياء؟ الرياء أن يحب الإنسان أن يطلع غيره على عمله، كذلك الرياء أن يحسن الإنسان عبادته ليذكر بخير ويثنى عليه، يقول هذا إنسان عابد، هذا إنسان مصلي، هذا إنسان يعتاد المسجد كثير، هذا كله من الرياء يا إخوة. الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، الرياء لا يحبط كل الأعمال، الشرك الأكبر يحبط كل الأعمال يقضي عليها، لكن الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. فمثلا لو كان الرياء في الصلاة يبطل الصلاة، لو كان الرياء في الصدقة يبطل الصدقة، لو كان الرياء في الصيام يبطل الصيام، وإن كان يعني وجود الرياء في الصيام بعيد، لأنه أمر يعني خفي. المهم الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق، بعدين كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء يبطل العمل، فلماذا الإنسان يعمل هذا العمل؟ يأتي المصور يقول: صورني وأنا ماسك المصحف كأنه يقرأ، أو يقول: صورني وأنا أعمل كذا، أو صورني وأنا أصلي. هذا يا إخوة ليس هذا العمل من عمل المؤمنين، وإنما هو من عمل المرائين، نعوذ بالله من الرياء. فانتبهوا يا إخوان، صححوا التوحيد يا إخوة، صححوا العقيدة. الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. ما هو الفقه الأكبر؟ التوحيد. الفقه الأكبر التوحيد، التوحيد الحقيقة العقيدة. قالت العلماء: إذا لم يصح الفقه الأكبر لا ينظر في الفقه الأصغر، خلاص انتهى، قضي عليه. فاجتهدوا في تصحيح الفقه الأكبر وهو العقيدة. ولهذا يا إخوة نجد جميع الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن يدعون إلى تصحيح العقيدة وإلى تحقيقها. يقول نوح عليه السلام، يقول ماذا قال؟ قال يا قومي كل حال الأنبياء جميعا، الأنبياء من نوح وهود، من نوح وهود وصالح وشعيب وإلى آخرهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى العقيدة. يا عبادي، يا عبادي اتقوا الله، يا عبادي لا أغني عنكم شيئا، يا عبادي اعملوا كذا، يا عبادي. فجميع الأنبياء يدعون إلى تصحيح العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه واضحة الآية. لكن اقرأوا سورة الأعراف واقرأوا سورة هود، انظروا ماذا قال الأنبياء، انظروا ماذا قالوا. كل نبي يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. جميع الأنبياء يقولون هذا القول. إذن تصحيح العقيدة أمر ضروري، ولا تصح العبادات الأخرى إذا كانت العقيدة فاسدة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سبحان الله، لأن الأنبياء جميع الأنبياء بعثوا لتصحيح العقيدة. فأول ما يأتي النبي الرسول أول ما يدعو إلى تصحيح العقيدة وإلى تخليصها من الشرك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. نود أن تلقوا الضوء على حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ادعاء أم اتباع؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها الاتباع والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. واسمعوا الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمعت على ذلك الأمة. قال الله جل وعلا قل يا نعم قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة تدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه. ولهذا يقول الله جل وعلا أيضا من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن عصاه فقد عصى الله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه. ولهذا قالت العلماء العبادة أي عبادة لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص فيها لله جل وعلا، والشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. طيب، ولهذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، الحديث الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال عليه الصلاة والسلام ونفسك يا عمر، ثم قال ونفسي يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. فمحبة الرسول يا إخوة ليست بالتحلي ولا بالتمني، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بسنته، كيف يصلي، كيف يتصدق، كيف يعني يدعو، كيف يلبس، كيف يعامل الناس. محبة الرسول العمل بسنته. ولهذا يقول الراجز تعصى الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن. الآن لو أن لك، ولله المثل الأعلى، لو أن لك صديق يعني من أخص الأصدقاء عندك، لكنك تخالف أمره ولا تنفذ له طلب، تبقى الصداقة؟ الجواب لا. أيضا الإنسان إذا كان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ولا يحبه المحبة الحقيقية لا يكون له شفيعا يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يصح سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ لأن يوجد من الزوار من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. أما إذا كان قصده الشفاعة بعد إذا قامت القيامة، نعم، عند قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الأمة، وهي الشفاعة العظمى الكبرى، ولا يعني يستطيع على هذه الشفاعة إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يملكها فيسجد. الأنبياء جميع الأنبياء يعتذرون، الناس يذهبون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، ويعني في هذا اليوم العصيب يوم الحشر، يوم محشر الناس، وكل نبي يعتذر يعتذر يعتذر حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقول: ربي أمتي أمتي، فيقال له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. هذه يوم القيامة، نعم، لكن طلب الشفاعة منه الآن وهو ميت لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يملكها. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: قل إني، قل يعني من المخاطب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم جميع الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء إلا إذا الله جل وعلا أذن له. ولهذا يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأي شفيع لا يشفع إلا بإذن الله تعالى، سواء كان نبي أو ملك أو غير ذلك. ولهذا الله جل وعلا حينما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحت العرش ويقول: أمتي أمتي، يقال له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، أذن له عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: أحرمت من المدينة ونويت العمرة، ولكن تعطلت السيارة ولم نخرج من المدينة ورجعنا، هل علينا شيء؟ إذا كنت اشترطت ما عليك شيء. إذا كنت قد اشترطت، قلت: وان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، ليس عليك شيء. أما إذا ما اشترطت فهذا له يعني جواب آخر. إذا لم تشترط فالواجب أنك تبقى حتى تتمكن من الذهاب إلى الحج وتقف بعرفة، وإذا ما إذا لم تتمكن خالص فأنت محصر، أنت محصر عن الحج، ويعني تطبق عليك أحكام الإحصار. نعم. هو يقول: كان ناوي السفر للعمرة يا شيخنا، والآن بالتأكيد تحلل، فإن كان لم يشترط ماذا عليه؟ إن كان لم يشترط لا يصح تحلله، يعني هو محرم ويعود للإحرام ويكمل العمرة، وإن كان حصل جماع عليه الفدية عن الجماع، لكن بقية المحظورات لعله يعذر بالجهل، لعله يعذر بالجهل. فالمهم أنه إذا كان عمرة ولم يشترط فإنه يعود للإحرام ويكمل العمرة، فإن كانت العمرة فاسدة فعليه قضاؤها أيضا، عليه قضاؤها في المستقبل وعليه الفدية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الخوف من الرياء يجعلني أترك أحيانا العمل كالصدقة وغيرها، أترك العمل وعمل الخير لمجرد الخوف أن أقع في الرياء؟ لا، هذا تثبيط من الشيطان، هذا تثبيط من الشيطان. الإنسان إذا أراد أن يعني يجرب ويعرف نفسه هل هذا رياء أو ليس برياء، يعني يقارن بين عمله في الخفاء وبين عمله أمام الناس، فإذا كنت تعمل في الخفاء كما تعمل أمام الناس فهذا ليس برياء، وأنت أيضا تجتهد في جهاد النفس، تجاهد النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، قد تمنعك من الصدقة لأنها أمارة بالسوء، وقد الشيطان يمنعك من الصدقة تثبيط حتى لا تعمل شيئا من الخير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل تفطر الوداع وبعد ذلك ذهبت إلى الفندق لانتظار الباص فنمت وما جاء الباص إلا بعد ساعتين، فهل هذا الطواف صحيح؟ نعم إذا كنت تنتظر الحافلة تنتظر الوسيلة وسيلة النقل فأنت لا حرج إن شاء الله عليك، لأنك ما حصل منك تفريط، ما حصل تفريط. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كلما دخلت المسجد؟ إذا كان السلام من عند دخولك المسجد فهذا مطلوب، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عند الدخول من باب المسجد. نعم كل الناس يقولون هذا وهم مأمورون بهذا. أما إذا كان الأمر أنك تذهب عند القبر عدة مرات فهذا لا، هذا ليس بمشروع. ما كان أحد حسب علمي من السلف يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وما كان أحد يزوره من الصحابة إلا ابن عمر إذا قدم من السفر حسب علمي، والعلم عند الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رجل دخل المسجد النبوي ولم يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الشرك، فهل عليه شيء؟ لا ما ليس عليه شيء. الإنسان يا إخوة لا يدخل على نفسه الوساوس والأوهام والخواطر التي تضيع عليه العبادة. أنا يعني قلت لكم الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، أنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت من باب المسجد، وأنت تدخل المسلم يدخل من باب المسجد مرات وكرات كثيرة في اليوم والليلة، لكن الذهاب إلى القبر والتكرار تكرار الذهاب إليه هذا هو الذي لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الإتيان بعمرة من الحل أي من التنعيم، علما بأن الشيخ ابن باز أجاز ذلك؟ بعد الحج نعم لا بأس بعد الحج، وإن كان الإحرام من التنعيم عامة العلماء يكرهونه للأفاقي الذي لم يكن من أهل مكة، يكرهون العمرة الإحرام بالعمرة من التنعيم جمهور أهل العلم، قالوا لأنه لم ينقل ولم يعرف أن الأفاقي كان يحرم من التنعيم إلا عن عائشة، إلا ما حدث من قصة عائشة، لكن قالوا قصة عائشة هذه رضي الله عنها قصة عين حادثة خاصة، فمن كان مثل من كانت حاله مثل حال عائشة يجوز أن يحرم من التنعيم، وإذا لم يكن كذلك فليس له ذلك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.